احلي يا راح لحظة سرحاني مش فاقدة الصامي كيف نفع حير وانت السلية رمي يا أرض الفتوى احلي يا راح لحظة سرحاني مش فاقدة الصامي كيف نفع حير وانت السلية رمي يا أرض الفتوى اللي قبل الصوت لحياة غلامي لطن صفى ضامي وعقنا دي سند فيوم حضر شفيقي حرق I'm not afraid.